فالإشكالية أن كثيرا من هؤلاء الشباب ينطبق عليهم الكلمة التي أعجبتني لبعض الإخوة، أنه قال 90% من يدعو للشريعة لا يعرف الشريعة. الشريعة الإسلامية لكي يعني تكون مسلما متدينا ميسرة بالمجملات، لكن الخوض في دقائق العلم هذه مسألة عظيمة جدا. حتى فهم كلام العلماء، يعني رجل مثل ابن تيمية صاحب تراث ضخم له كلام يقوله في المطارحات، وله كلام يقوله تقريرا، وله كلام، فتحتاج حتى أنك تفهم طريقة الرجل، منهجيته في الكتاب ككل. مثلا في منهاج السنة يسير على طريقة، في بيان التلبيس يسير على طريقة، في الجواب الصحيح يسير على طريقة. تحتاج إلى أن تفهم. هناك مجموعة من الشباب عندهم شيء من المعرفة الشرعية، وإن كان استأجلوا على أنفسهم وأحرقوا أنفسهم في برامج الآسف وغيرها، وهؤلاء عندهم شيء من المعرفة، لكن عندهم آفات نفسية تحتاج إلى معالجة، آفات عظيمة حقيقة، وينبغي أن ينتبهوا لأنفسهم واقعا. وهذه الآفات توقعهم في مشاكل. إحنا اليوم الناس مثلا ما يفهم، يعني مثلا يأتيك إلى مسألة يقول لك المذاهب الأربعة قالت كذا، أو المذاهب الفقهية، بعدين يجي يقول لك كل يؤخذ من قوله ويرد. إيه ندري أن كل يؤخذ من قوله ويرد، ولكن هؤلاء لا يمكن أن يتكلموا بشيء ويتفقوا عليه على كثرة اختلافهم إلا يكون له أدلة، وأدلة معتبرة أصلا. فلا بد، لكن ما تصور لي يأتيك مثلا برجل كالغزالي مثلا متأخر ويخرق به إجماع المتقدمين، لا يصلح. هو ما فائدة بحث الإجماع أصلا إذا كان أي واحد منسوب للعلم؟ أيضا معرفة مراتب العلماء هذا شيء هم يستغلونه جدا المفسدون. معرفة مراتب العلماء، أنه في ناس هم رتبة علماء القرون الفاضلة من المجتهدين المطلقين، وفي ناس جاءوا بعدهم هم عالات عليهم، فإن خالفوهم لا يعتد بمخالفتهم. يعني على أي أساس الله عز وجل يدخر خيرا لهذا الذي تأخر من دون ذاك الأول؟ يعني هو هذا فيه خير أكثر من ذاك؟ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. طيب، فالله المستعان. فمع استغلال الجهل والأمية أصلا هؤلاء، يعني عموما هؤلاء شباب يشتركون مع طارحي الشبهات والملاحدة والعلمانيين باستغلال جهل الجماهير، وأحيانا استغلال نزوات الجماهير. يعني لما الجماهير تكون مقبلة، اليوم واحد نقل للشافعي يقول ليس الغناء محرم، يعني في الغناء أنه ليس محرما تحريما بينا. والطيب جيب النقل كامل، ولا الشافعي يقول المغني أسقط شهادته ولا أقبل شهادته، والسفيه واللي يترك الجارية وتغني ديوث، وكلها بدون كلها بالغناء بدون معازف. هو الشافعي يسقط شهادة يعتبره محرم، يقول لكن ليس بالمحرم البين، يعني مثل الزنا وغير ذلك. ولو ذهبت إلى كتاب الوصايا لوجدت الشافعي يجعل وصية بالطبل كالوصية بالخمر، ويجعل أجر المغنية باطلا، يعني ما، ويجعل من يكسر المعازف لا ضمان عليه إذ لا قيمة لها شرعا. فقلت ليش يبتر النص؟ عشان هوى، عشان لعب. ذبحتونا سنين قشور قشور قشور قشور، وبعدين وإذا أنتم الذين تقولون هذه قشور والأبحاث هذه ما لها داعي وكذا، عندكم استعداد ان الأمة تنحر من الوريد للوريد، ينتشر فيها الشرك وينتشر فيها العلمانية والضلال، وانتم بس فالحين كل يوم واحد ينزل لي بحث بجواز الغناء. عشرات الأبحاث ملينا أصلا كل يوم، لتو قبل نصف ساعة اثنين يرسلوا لي شبهات ناس يبيحون الغناء. ايش هذا؟ هو ما صار غناء. انت تشعر قول هو ما يسمع غناء ما يدش الجنة؟ هو ايش هذا الغناء؟ القصة الكبيرة هذه يعني لهالدرجة هذا الأمر داخل شغاف قلوبكم؟ هو الغناء الموجود حاليا اللي يقول عنه ابن القيم رقية الزنا، هو كله غرام وعشق وإلى آخره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو أصل الغناء اللي يرقق القلوب، ابن تيمية قال: من طلب ترقيق قلبه بالقصائد جازاه الله بعكس مقصوده وأصابه للقسوة لذلك. هذا اقتضاء الصراط المستقيم، ويتكلم عن القصائد اللي ما فيها معازف أصلا. والله المستعان.